نكتب؟ قال في 30,000، سأجعله مختصرا. قالوا في 30,000، هذا ستفنى أعمارنا قبل أن نتمه، نحن هنموت يا عم قبل ما نخلص. اختصره في 3,000، ففعل. ثم كتب تاريخ الأمم والملوك في 3,000، والكتابة أيامهم كانت ضنة، ده قنينة حبر وريشة، وكل شوية يغمس الريشة يكتب كلمتين في رقعة من الجلد، عذاب. كتبوا التفسير والتاريخ في 6,000 رقعة، وبعدما فرغوا بعد سنين بقى، قال الطبري: أكتب التفسير والتاريخ في 6,000 رقعة، إن لله وإنا إليه راجعون، لقد خارت همم طلاب العلم. ده الطبري لو كان معانا كان جلدنا. لقد خارت همم طلاب العلم، ده في النهاردة داعية بيحضر خطبة الجمعة ليلة الجمعة ولا بيقرأ ولا بتاع، يقول لك ها بكرة إيه؟ ولو بكرة والله بيقولوا الإسراء والمعراج. طيب طيب، كاتب على النت الإسراء والمعراج، اطبع يا جدع 5-6 ورقات، يطلع يقراهم على المنبر ويطلع يقولهم. ده طالب علم ده يا راجل، ده لعيب الكورة بيعمل بروفة شهر قبل المباراة يا راجل، ده الممثل قبل ما يطلع على المسرح سامحني بيعمل بروفة 20 مرة. احترم نفسك واحترم الناس، احترم نفسك واحترم الناس. عثمان الباقلاوي يقول: إني في وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج لاشتغالي بالأكل عن الذكر. ابن عقيل كتب كتاب الفنون في 800 مجلد لم يطبع منهم إلا مجلدين، كان يأكل الفتات لتوفير الوقت بدلا من المضغ. يقول مراته: أي طبيخ تجيبيه حط سقيلي كده فيه، حط العيش على الطبيخ مش عشان أكله كده يبقى سهل البلع، بدل ما أقعد أضيع الوقت في مضغ الخبز اليابس. الله أكبر. ابن تيمية كان يكتب في ليلة واحدة ما ينسخه النساخ في جمعة. قال ابن القيم: وشرح آية من كتاب الله في 4 سنين. قال البزار عن ابن تيمية: كأن العلم قد اختلط بدمه ولحمه وسائره، فإن العلم لم يكن له مستعارا بل كان له شعارا ودثارا. انتوا عارفين الإمام النووي كتب كتاب الأذكار في كم سنة؟ 16 سنة. النهاردة الكتب كلها قص ولزق، جمع وتركيب، قص ولزق، صفحة صفحة، جمع وترتيب، جمع وترتيب، وتلاقي الكتب كلها شكل بعضها. لا، علماء، علماء، وكل الدعاء والعلماء عالى على هؤلاء الأئمة، عالى على هؤلاء، هم دول الأئمة بحق، هم دول العلماء بحق. وأنا لا أحقر من شأن أحد، لكن من الإنصاف أن نعطي لكل ذي حق حقه. عارفين النووي مات وعنده كم سنة؟ 32 سنة، وقيل 36 سنة، وساب إيه؟ ساب بقى رياض الصالحين والأربعين النووية، وساب المجموع، وساب كتب ما طبعتش لسه. 36 سنة. سألوه في آخر عمره: لماذا لم تتزوج يا إمام؟ قال: ها، لو تذكرت لفعلت. ده نسي صنف الحريم من أجل اشتغاله بالعلم. أبو حاتم محمد ابن إدريس الرازي صاحب التراجم يقول: اسمع دي، أحصيت ما مشيت على قدمي فوجدته زيادة على 1,000 فرسخ. قال: أنا مشيت على رجلي من البلاد، من بلد لبلد ورا المشايخ من أجل العلم، أكتر من 1,000 فرسخ، والفرسخ 3 ميل، والميل 1,600 متر، احسبها مع نفسك بآلة حاسبة، ده مش أكتر من 1,000,000 خطوة وراء العلماء. قال: ولم أزل أحصي، فلما زاد على 1,000 فرسخ تركت الإحصاء، سرت مش من الكوفة إلى بغداد مرات، ومن مكة إلى المدينة مرات، ومن المغرب إلى مصر، ومن مصر إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى دمشق، ومنها إلى أنطاكية وإلى طرسوس، وتفت الشرق والغرب من وراء العلم مرتين. يدي الهمم، هم دول طلبة العلم، هو ده الصبر. وأختم برحلة الأهوال. رحلة الأهوال، قال أبو حاتم الرازي: ركبت البحر مع رجلين من أصحابي، أحدهما المروزي لطلب العلم، فاشتد الريح وضللنا في البحر لمدة 3 أشهر فنفذ الطعام ونفذ الشراب ولم يبق منه إلا القليل. ثم خرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أياما حتى نفذ الطعام ونفذ الشراب، ومرت علينا 3 أيام بلا طعام ولا شراب حتى سقطنا من الإعياء. أبو حاتم الرازي وقع بيموت، فيش أكل ولا مية من 3 أيام، والمروزي وقع بيموت. قال ومشى صاحبي فوجد سفينة فلوح لها بثيابه، قال فقربوا سفينتهم من البر ونزلوا فسقوه بعض الماء، فلما عادت إليه روحه قال معي 2 من أصحابي في هذه الناحية سقطا من الإعياء. قال الرازي فأتوا إلينا فسقونا وأطعمونا وحملونا إلى سفينتهم وأحسنوا علينا، ثم أعطونا كتاب لأمير مدينتهم، مدينة يقال لها راية، وزودونا بالكعك والماء والسويق. قال فنزلنا البر، قالوا نمشي في السكة دي كده، قال لكم ماشيين 1 أو 2 لحد ما تصلوا لمدينة راية، والجواب ده للأمير هيكرمكم. قال فلم نزل نمشي حتى نفذ الطعام والشراب وكدنا أن نموت، فوجدنا سلحفاة ألقى بها البحر مثل الترس، فعمدنا إلى حجر ففلقنا به ظهرها، فإذ في ظهرها شيء كصفار البيض، فجئنا ببعض الأصداف من على الشاطئ نغترف من هذا الصفار ونتحاشاه ونتحساه، هيموتوا. فبالصدفة مال يعبي القرف ده بقى ويشربه أحسن ما يموت. قال ولم نزل نمشي حتى دخلنا مدينة راية والتقينا بالأمير وأعطيناه الخطاب فأكرمنا وأحسن علينا، وكان في كل يوم يقول لخادمه أيها الخادم هات لهم اليقطين المبارك. عارفين أهو اليقطين؟ القرع. القرع ده مشهور جدا، كل يوم يبدو أن القرع ده أحسن أكل عندهم، فالأمير عايز يكرم المشايخ، فكل يوم يقول للخدمين هاتوا اليقطين المبارك هاتوا اليقطين المبارك. قال الرازي فقال واحد من أصحابي ألا تدعو لنا مرة باللحم المشؤوم، طالما القرع ده هو اللي كله بركة هاتنا اللحم اللي كله شؤم يا عم. والرازي كان فارسي فبيكلم صاحبه بلغة غير لغة الأمير، فالتقطها الأمير وكان يعرف الفارسية، ضحك وقال إن جدتي كانت هروية يعني فارسية أيها الخادم آتهم باللحم المبارك. قال فأكلنا ثم زودونا بالمال والطعام والشراب حتى بلغنا مصر. يبقى رحلتهم كانت إلى أين؟ إلى مصر للتعلم على أيدي علماء مصر، ولم تزل مصر منذ زمان حاضرة العلم، حاضرة السنة، حاضرة لعلوم الشريعة، حاضرة لكل علوم القرآن. أسأل الله أن يبارك في علمائها وفي طلبة علمها، إنه ولي ذلك ومولاه. أنا أظن الأسئلة اللي جت يعني جاوبت عليها. الأخت الكريمة اللي عندها المسجد دي أسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتها، وإن شاء الله بعد الحلقة تكلمني، وأنا أعتذر إني ما أخذتش اتصالات كثيرة، لأن الحقيقة يعني هذه الاتصالات أحيانا يعني تقطع الموضوع وتقطع الاسترسال في الموضوع، فعلى إخواني إذا أرادوا التواصل أن تكون الأسئلة في الموضوع حتى تضيف، إنما أكون بتكلم مرة بتكلم عن القدس وعمل زعق وخلاص محترق، أم أختي قالت لي والله يا شيخ أنا حائض أعمل إيه؟ ده معقول؟ عايزين السؤال وأنا هعمل حلقة هنا إن شاء الله اسمها أدب السؤال، أدب السؤال، عن قريب إن شاء الله نتكلم فيها، وأسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب الإسلام، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا نعم المولى ونعم النصير. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.